العالم الرحيم علمنا بفهم سلم الرحيم اللهم سهل إلى النبات وسهل الأكبر الحكم والسكين نتعرف الموات لا مالك لا مالك اسم لا النفي الجنس مبني على الفتح في محل نصب لا مالك كما تقول لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا مالك لها لا مالك لها ولا ينتفع بها تعريف من؟ الشرح الايه؟ الشرح الصغير على ايه؟ على كتاب ايه؟ بيشرح كتاب ايه؟ كتاب ايه؟ وليد تنبيه للشراك وصلنا إلى قول الشارح رحمه الله تعالى وإحياء الموات جائز. طيب نقرأ كلام الشارح نذكر بكلام المتن والشارح. قال المتن والشارح الشارح رحمه الله تعالى نفعنا بعلومهما في الدارين وإحياء الموات جائز بشرطين أحدهما أن يكون المحيي مسلما فيسن له إحياء الأرض الميتة سواء أذن له الإمام أم لا اللهم إلا أن يتعلق بالموات حق كأن حمى الإمام قطعة منه وأحياها شخص فلا يملكها إلا بإذن الإمام في الأصح. أما الذمي والمعاهد والمستأمن فليس لهم الإحياء ولو أذن لهم الإمام. والثاني أن تكون الأرض حرة لم يجري عليها ملك لمسلم. قال الشارح وفي بعض النسخ أن تكون الأرض حرة. المراد من كلام المصنف أن ما كان معمورا وهو الآن خراب فهو لمالكه إن عرف مسلما كان أو ذميا ولا يملك هذا الخراب بالإحياء. فإن لم يعرف مالكه والعمارة الإسلامية فهذا المعمور مال ضائع. أمره لرأي الإمام في حفظ أو بيعه وحفظ ثمنه وإن كان المعمور جاهليا ملكا بالإحياء. طيب ننظر ماذا قال المحشي في هذا رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في الدار. قال قوله وإحياء الموات جائز أي حلال صحيح. إذا كلام المثل كلام المتن إحياء الموات جائز المحشي قال أي حلال صحيح حلال وصحيح ثم قال بل هو مستحب كما قال الشارح فيسن له إحياء الأرض إلى آخره. يعني ليس فقط جائزا بمعنى أنه مستوي الطرفين بل إنه مستحب بمعنى أن من أقدم على هذا فإنه يأخذ على ذلك ثوابا وإن تركه فليس عليه عقاب. هذا تعريف مستحب من فعله أصيب ومن تركه لم يأخذ. يقول بل الإضراب بل هو مستحب كما قال الشارح افتح قوسا فيسن له إحياء الأرض إلى آخره. هذا كلام الشارح انتهى كلام الشرح أغلق القول. قال لكن في تفريعه نظر في حاجة عندك؟ لا تفريعه النسخة الأخرى عليكم ما تقتربوا منا كده حتى ندفأ بكم. النسخة الأخرى نعم تعريفي خطأ. نسخة حضرتك تفريعي نسخة حضرتك تفريعي النسخ الأخرى المعانة. طب لو سمحت على الهامش النسخة القديمة على الهامش بالرصاص مش بالجاف ولا بالحب من الرصاص نجعلها في تفريع من تفريع الشارح أن الشارح فرع بالفاء فقال فيثم، فرع على ماذا؟ فرع على كلام المصنف يجوز، فكيف يكون في كلام المتن يجوز ثم تقول أنت مفرعا فيثم؟ السنية معناها الاستحباب، معناها الثواب، والجواز معناها استواء الطرفين، فهذا في لذلك في نظر. إذا قرأتها تقول لكن، لا تقول لكن بالتجديد، لأن لو قلت لكن بالتجديد لنصبت نظر، وقلت لكن في تفعيله نظرا باسم لكن مؤخر. أما هنا تقرأ بالتخفيف لكن، عرفت لماذا؟ لأنك لو شددت لكانت عاملة، لكن إذا شدد إذا خففت بطل عملها. لكن من أخوات إن تنصب الاسم وترفع الخبر، إذا خففت بطل عملها. وهنا اسمها نظر، فلو كانت عاملة لقال نظرا، فلما وجدنا الشيخ هنا قال نظر، يبقى إذن هو كأنه هنا خففها ولم يعملها ولم يشددها، لكن في تفريعه نظر. وإن كان مستحبا كما ذكره في المهذب، يعني أنا يا محشي لا أخالفه، المحشي يقول أنا لا أخالف الشارح، وصحيح كلام الشارح صحيح، الشارح صحيح أن الإحياء مستحب، لكن تفريع الاستحباب على كلام المتن هذا هو النظر، نظر في هذا، نظر في هذا أنه لا يتفرع عن الجواز الذي في كلام المتن الاستحباب. المتن يتكلم على الجواز بمعنى الحلية والصحة، زي شرحها الشيخ الشارح وقال جائز يعني حلال صحيح، فالحلال يقصد به أنه غير ممنوع، والصحيح يعني يقع منتجا أثره، صحيح يعني منتج الأثر، هذا الذي أراده الماتن المصنف، فلا يصح أن نفرع عليه السنية، إنما السنية تأتي من الحديث، فقال أنا لا أخالفه في كونه مستحبا، هو صحيح مستحب، وذكر ذلك صاحب المهذب ووافقه شارحه، هو صاحب المجموع، مجموع نووي شرح المهذب للشيرازي، فذكر عن الشيرازي أنه مستحب، والنووي في المجموع وافقه على ذلك، وهو ما فيش خلاف في المذهب أنه مستحب، لكن كل بس النظر في موضوع التفريع على قول الناس. مرة أخرى لكن في تفريعه نظر، وإن كان مستحبا كما ذكره في المهذب، كما ذكره أي الشيرازي في المهذب، يعني ووافقه عليه النووي. ليه بقى مستحب؟ ليه مسنون؟ قال لي حديث من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر، من أحيا اللي عنده همزة مثلا ولا هاء زائدة يحذفها، من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر، وما أكلت العوافي، ضع شرطة لجملة تفسيرية أو لكلام تفسيري، أي طلاب الرزق كالطيور والبنائين والفعلة، وضع شرطه لنهاية التفسير، أي طلاب الرزق كالطيور والبنائين والفعلة، قال والفعلة وسائر الدواب، الشرطة بعد سائر الدواب كالطيور والبنائين والفعلة وسائر الدواب، ضع شرطة، قال منها لبقية الحديث شرطة، نشرح منها يعني إيه؟ منها أي مما يخرج منها من النبات، أو من أجلها كالأجرة التي تدفع للبنائين والفعلة، ضع شرطة لنهاية التفسير فهو صدقة. مثل الحديث، متن الحديث إذا أخرجنا منها الجمل التفسيرية، متن الحديث من أحيا أرضا ميتة أو ميتة فله فيها أجر، وما أكلت العوافي منها فهو صدقة، ده متن الحديث، والذي بينه من كلام المحشي تفسير. مرة أخرى لحديث ما دليل السنية؟ قال لحديث من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العوافي. وبيشرح ما هي العوافي. قال العوافي في اللغة معناها طلاب الرزق. العوافي أولا جمع عافية، والعافية جمع عاف، هو جمع الجمع. العوافي جمع عافية، والعافية جمع عافي أو عاف، يعني منفوص، لكن هو جمع الجمع. ما معنى العوافي؟ طلاب الرزق. طلاب الرزق ممكن يكونوا الفقراء من بني آدم، ممكن يكونوا الطيور التي تطير وتبحث عن رزقها. فقال أي طلاب الرزق كالطيور، طيور تذهب فتأكل من البساتين التي أحياها المكلفون، فيأخذ من أحياها أجرا. كالطيور والبنائين والفعلة، البناؤون والفعلة الذين استأجرتهم ليبنوا لي هذا البستان أو هذه المزرعة، فيأخذون أجرا. أنا استخدمتهم واستكريتهم واستأجرتهم ليبنوا لي، فيأخذون أجرا على ذلك، فلي في ذلك صدقة. أنا أحيت الأرض فأكل منها إما طلاب الرزق من الطيور، وإما الذين استأجرتهم لبنائها من الفعلة والبنائين، فلي في ذلك صدقة. وسائر الدواب، سائر البهائم، الدواب بجمع دابة، وما هو ما يدب على الأرض، كل ما يمر على هذه الأراضي المحية فينتفعون بها بظل، حتى لو بظل، حتى مجرد الظل في أرض كانت نواتا ليس فيها شيء فصار فيها ظل، ظل شجرة، ظل حائط، ظل بناء، فستظلوا بها من حر صيف، أو من احتموا بها من برد شتاء أو من مطر، فلي في ذلك صدقة. قال وما أكلت العوافي، بيشرح العوافي، قال أي طلاب الرزق كالطيور والبنائين والفعلة وسائر الدواب. في حاجة؟ بنائين بالياء، ماشي واحد، بنائين واحد. عدنا إلى الحديث، منها وما أكلت العوافي منها. فبيشرح من هنا، من هنا من أي أنواع الحروف؟ فقال منها أي مما يخرج منها من النبات، كأن من هنا للطبعي، بس على حذف مضاف، والمقصود تأكل من زرعها، فيبقى فيه مضاف محذوف، منها أي من زرعها، فيه مضاف محذوف. فما أكلت العوافي منها أي من زرعها، يبقى من هنا للطبعي، ولا من للسببية احتمال، إذا قال أو من أجلها، من أجلها يعني بسببها، كما في حديث صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة فيه هرة، فيه هرة، فيه للسببية، وهنا من للسببية، فمن تكون للسببية. قال أو من أجلها كالأجرة التي تدفع للبنائين والفعلة، فهو صدقة. هذا الحديث رواه النسائي وغيره. إحياء الموات جائز بشرطين، قوله بشرطين لا يخفى أن كلام المصنف في جواز الإحياء الذي يحصل به الملك. فالشرطان في كلامه، كلام مين؟ المات المصنف. فالشرطان في كلامه للجواز، إحياء الموات جائز بشرطين، فالشرطان اللذان ذكرهما شرطان للجواز. فقال ومن جعلهما للملك كالشيخ الخطيب، يعني في إقناعه ليشرح في نفس المات، حيث قال افتح قوسا وإنما يملك المحيي ما أحياه بشرطين. الشيخ الخطيب عمل زي الشيخ ابن قاسم هنا، جعل شرحا متداخلا، فوطأ لكلام المتن وقال وإنما يملك المحيي ما أحياه بشرطين. تكلم على الملك، والآن الكلام في كلام المتن على بلاش تجري إنما الكلام في كلام المتن على الجواز لا على الملك. صحيح جواز الإحياء يترتب عليه الملك، إذا أحيا يترتب على الملك، لكن لابد أن يكون دقيقا مع كلام المتن. فقال ومن جعلهما للملك كالشيخ الخطيب حيث قال استحقوت إنما يملك المحيي ما أحياه بشرطين أغلق القوس وتابعه المحشي هو البرماوي فقد نظر للمقصود الذي هو الملك. مقصود من الإحياء إيه؟ الملك. لكن في صنيعه خروج، يبقى لكن بالتخفيف، لأن لو كانت بالتزيد لقال خروجا، لكن في صنيعه خروج عن موضوع كلام المصنف. فكان الأنسب أن يقول الشيخ الخطيب، يقول إيه الأنسب؟ وإنما يجوز الإحياء بشرط. خلاص انتهينا من هذا. يبقى هذا تعليق منه من البيجوري على بعض الشارحين الذين كان في عبارتهم تسمح. انتهينا. الشيخ المحشي بيستدرك الآن على المصنف بقى. بيستدرك على المصنف، قال لكن في الشرط الثاني نظر، لكن في الشرط الثاني نظر. خلاص عرفنا ان الماتن اراد من الشرطين شرطين للزواج، جواز الإحياء. لكن هل الشرط الثاني في كلامه شرط للزواج؟ قال لكن في الشرط الثاني، يعني في كلام الماتن النظر. ليه؟ قال لأنه معلوم من المواد، إحياء المواد. الشرط الثاني بيقول إيه؟ هيا ننظر في الشرط الثاني من كلام الماتن بين الأقوال. قال أن تكون الأرض حرة لم يجري عليها ملك لمسلم، في كلام الماتن. ثم هذا هو معنى المواد. فماذا أخرج بهذا الكلام؟ هو بدل قال موات يبقى الأرض لم يجري عليها ملك، فقال لكن في شرط الثاني نظم. ليه؟ لأنه معلوم من الموات، فلا حاجة لجعله شرطا، لأن ما خرج به الشرط الثاني ده لم يدخل في الموات أصلا. ما خرج بالشرط الثاني، وضع الشرط الثاني يقول أن تكون الأرض حرة لم يجري عليها ملك لمسلم يعني ولا لغيره، فخرج بذلك ما كان مملوكا لشخص ما. كما هو اللي كان مملوك ده هو دخل في الموات أصلا عشان يخرج بهذا الشرط، والشروط دي عشان تخرج الأشياء. كما هو كلمة الموات لم تدخل هذه الأشياء أصلا، إذا كان يستغني عنها بقوله الموات، فلا حاجة للشرط الثاني. قال وتكلف بعضهم، بعض الشراح أراد أن يصحح كلام المتن بوجه من الوجوه، لكن أصابه تكلف لأنه يعني كلام لا يستقيم، فلذلك كلام المصححين فيه تكلف. قال وتكلف بعضهم في تصحيح جعله شرطا، إزاي؟ حيث جعل الموات بمعنى مطلق الأرض، مش المواد بقى هي الأرض التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد، لا، حتى يصح الشرط الثاني، حتى يصح كون الشرط الثاني شرطا، يبقى نخلي المواد اللي هو صدر بيه وقال إحياء المواد، يبقى نخلي المواد هو مطلق الأرض، حينئذ يكون الشرط الثاني معنى. وتكلف بعضهم في تصحيح جعله شرطا حيث جعل المواد بمعنى مطلق الأرض، فحينئذ يظهر اشتراطه اللي هو الشرط الثاني، بخلاف ما لو أبقينا الموات على معناه اللي هو إيه؟ وهو الأرض التي لا مالك لها، فلا يظهر اشتراطه اللي هو الشرط الثاني، بل هو تصريح بمعلوم، تصريح بمعلوم يعني من قوله موات. طيب إلى هنا في أي سؤال؟ أحدهما الشرط الأول، أي أحد الشرطين أن يكون المحيي كسر الياء مسلما. قال المحشي أي ولو غير مكلف، بل ولو غير مميز. فالمسلم في أرض المسلمين له أن يحيي ويتملك بهذا حتى وإن كان غير مكلف، بل والأقصى من ذلك والأبعد من ذلك أنه حتى لو كان غير من الناس. قال: ومحل اشتراط كونه مسلما إذا كانت الأرض ببلاد الإسلام ولو بالحرم ما عدا عرفة ومزدلفة ومنى، قال: لأن موات الأرض كان ملكا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم رده على أمته كما قاله السبكي نقلا عن الجوري بضم الجيم من أصحابنا. ولذلك روى الإمام الشافعي رضي الله عنه خبر افتح قوسا: الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني أيها المسلمون أغلى في القبر. وفي رواية افتح قوسا: إن الله تعالى أقطع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أرض الدنيا وأرض الجنة ليقطع منهما ما شاء لمن شاء أغلى في القبر. الإمام الشافعي روى في مسنده هذين الخبرين. ومن ثم من هناك ثم غير ثم حرف عطف ثم اسم مكان يخطئ فيهما أو يخلط بينهما كثير من القراء النشرات وبعض المتكلمين في الصحف والمجلات والإذاعات والفضائيات والمشاهدين. ومن ثم الحرف لا يدخل على الحرف، من ثم ومن هناك يعني. طيب: ومن ثم أفتى السبكي بكفر معارضي أولاد تميم فيما أقطعه له صلى الله عليه وآله وسلم بأرض الشام. أما إذا كانت الأرض ببلاد الكفار فلهم إحياؤها لأنه من حقوقهم ولا ضرر علينا فيه، وكذا للمسلمين إحياؤها إن لم يذبون عنها وقد صولحوا على أن الأرض لهم، وإلا بأن ذبون عنها فليس لنا إحياؤها. يعيد الكلام مرة أخرى: الشرط الأول أن يكون المحيي مسلما في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار وقد صالحناهم ولم يذبون عنه، خلاص لي كمسلم أن أحيي الموات في بلاد المسلمين ولي أن أحيي في بلاد الكفار التي لم يذبون عنها، لم يمنعونا من أن نغسل فيها ونحيي فيها ما نشاء. أما لو ذبون عنها فلا نملك ما نحيي، أحيينا شيئا لا نملكه، وهم يملكون ما أحياه في بلادهم، لكن لا يحق لغير المسلم أن يحيى في بلاد المسلمين حتى لو كان ذميا. فالذي يحيى في بلاد المسلمين هو المسلم فقط، ليس للذمي أن يحيى في بلاد المسلمين. هم باب أولى، ليس للكافر خارج بلاد المسلمين أن يحيى في بلاد المسلمين. لماذا؟ لأن فيه نوع استعلاء، الملك، مجرد الملك حرمان المسلمين فيه نوع استعلاء، والاستعلاء الكافي على المسلم حرام ممنوع، قوله تعالى: ولم يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، وهنا خبر بمعنى الإنشاء يعني لا تجعلوا الكافرين على المؤمنين سبيلا. إذن إحياء الكافر لأرض المسلمين ممنوع، لا يتملك به لأن فيه نوع استعلاء، ولأن لذلك تضييقا على المسلمين وهو ممنوع. لكن له أن يحيي في أرضه لأنه لا يضرنا في شيء وليس فيه استعلاء علينا. أما نحن في بلادهم فلنا أن نحيي ونتملك إذا لم يصدونا ولم يذبونا عن هذا الأشياء. فيقول أحدهما، أي أحد الشرطين أو أحدهما يجب الاثنان، أن يكون المحيي مسلما، قال أي ولو غير مكلف، بل ولو غير مميز. تفين غير مميز، تفين فيما لا يحتاج إلى قصد، كما لو بنى غير المميز المجنون مثلا أو الطفل الصغير بنى مسكنا أصفر أنه بنى مسكنا لا بأس غريبة لا بأس إحياء هذا غير المميز لأشياء لا تحتاج إلى قصد في المسكن لأنه يحتاج إلى أن يكتم في شيء يؤويه فإذا بنى ما لا يحتاج إلى قصد تملكه اعتبر وصح إحياؤه وتملك هذا المحيا أما ما يحتاج إلى قصد فلا يتملكه غير المميز إذا غير المميز بكلم عليه مولانا هنا الشيخ ولو غير المميز فيما لا يحتاج إلى قصد كالمسكن الذي يحتاج إليه ليؤويه والزريبة التي يحتاج إليها لتؤوي نواشيه ودوابه فهذا يستوي فيه المميز وغير المميز لكن ما يحتاج إلى قصد كبئر الماء فهذا لا يتملكه ولكن فقط يكون له حق الانتفاع بمعنى أنه ينتفع به يرتفق به فإذا زال عنه صار لجميع المسلمين لكن متى يختص به ولا ينازع فيه أحد إذا كان مما لا يحتاج إلى قصد كالمسكن والزريبة بل ولو غير مميز ومحل اشتراط كونه مسلما إذا كانت الأرض ببلاد الإسلام ولو بالحرم بس الاستثناء من أعرفة ومزدلفة ومنى اللي ما عرفتم في حصة سابقة أنها أوقاف عامة للمسلمين أنها محل المناسك ما عدا عرفة ومزدلفة ومنى طيب من أين هذا من أين اشتراط كونه الإحياء خاصا بالمسلمين قال لأن موات الأرض تعليل لاشتراط أن هذا خاص بالمسلمين لأن موات الأرض كان ملكا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم رده على أمته من أين أخذت هذا يا شيخ بيجوري بدعوة قال كما قاله السبكي ارجع إلى السبكي فقد نقل عن الجوري نقلا عن الجوري ضمن جيمي من أصحابه ولذلك روى الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه خبر افتح قوسا الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني أيها المسلمون الأرض لله نسبة التشريف إلا فالله تعالى مستغنى عن كل شيء كما مثلا في قوله تعالى سألت عن أنفال كل أنفال لله والرسول استغفر الله مثلا هذه نسبة التشريف وإلا فالله تعالى لا يأخذ شيئا من الأمثال ولا من الفيء ولا غيره طيب خبر الأرض لله ولرسوله إذن هي ملك للرسول صلى الله عليه وسلم ثم هي لكم مني أيها المسلمون انظر الشاهد هنا بقى الشاهد في قول أيها المسلمون يعني لم يكتفي بلكم خاطب أصحابه بل حتى لا يشكك في ذلك المشكك قال أيها المسلمين وفي رواية افتح قوسا إن الله تعالى أقطع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أرض الدنيا وأرض الجنة ليقطع منهما ما شاء لمن شاء قال ومن ثم من هناك أفتى السبكي بكفر معارضي أولاد تميم فيما أقطعه له صلى الله عليه وآله وسلم أرض الشام تميم بن أوس الداري اقطعه النبي صلى الله عليه وسلم أرضا بالشام تميم من الصحابة اقطعه يعني هي له يفعل فيها ما يشاء فأوقف عليه فهي له ولأولاده له ولأولاده من بعده فمن يأتي فيعارض أولاد تميم أولاد تميم بن أوس فيما أقطعه له رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كاف عند السبت سبت له أفتى السبت سبت له فتاوي أربع أجزاء في المجلدين موجود مطبوعات يعني فأفتى بأن من عارض ومن رفض هذه الإقطاعات لأولاد تميم فقد كفر كفر ليه سبكي ده حديث أحاد هو أعترض عليه قال ده حديث أحاد والمعترض على حديث الأحاد أو الرافض لحديث الأحاد لا يكفر فرد المجيبون عنه وقالوا إنه انتشر بين الصحابة فصار إجماعا بعضهم انتصر للسكين في فتوى وقالوا إن الكفر يأتي من معرفة الصحابة لهذا الإصطاع واحد أحد، ولكن لما عرف به الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا لم يعارضوه فصار إجماعا. المهم الشاهد معانا أن النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى أصطاعه أرض الدنيا فجعل له أن يفتع من شاء مدينة من شاء، فجعلها للمسلمين لمن أحياها منهم يعني، أقطع بعضها لبعضهم وبقي الآخر ما لم يكن مملوكا لأحد فمن أحياه ملكه بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإحياء لا يحتاج إلى لفظ، الإحياء لا يحتاج إلى لفظ، لا يحتاج إلى إذن الإمام، وهذا عرفناه في الحديث السابق، ولا يحتاج إلى لفظ، لا يحتاج إلى لفظ، يحتاج المحيي أن يقول تملكت بسم الله، تملكت بسم الله أحييته، لا يحتاج إلى ذلك. ليه؟ لأنه خلاص وهب من النبي. طب الهبة هل تحتاج إلى لفظ من المجتهد؟ المجتهد لا يحتاج إلى أن يتلفظ في قبول الهبة، مجرد أن يقبض وخلاص. الهبة ستأتي معنا إن شاء الله. الهبة تملك بالقبض، تملك بالقبض، فلا تحتاج إلى لفظ من المجتهد. وهنا المحيي كأنه مجتهد، كأنه استقبل إقطاع النبي صلى الله عليه وسلم أو هبة النبي صلى الله عليه وسلم بإحيائه، فمجرد الإحياء حصل له الملك ولا يحتاج إلى لفظ، فملك المحيا لا يحتاج إلى لفظ. طيب أما إذا كانت الأرض ببلاد الكفار فلهم، لهم ضمير يعود على مين في الصارق؟ نعم أنعم الله عليكم الكفار يا مولانا برضو الله يسامح. الكفار بس مش يا مولانا بقى، الكفار بس مش يا مولانا، الضمير يعود على الكفار ببلاد الكفار فلهم أي للكفار إحياؤها، بلاد الكفار يحيى الكفار لكن لا يحيون موات بلاد المسلمين. قال لأنهم من حقوقهم، لماذا يحق لهم؟ قال أرضهم ولا ضرر علينا فيه، كان في ضرر علينا في بلادنا، أما في بلادهم لا ضرر علينا في أن يحيوا موات أرضهم. وكذا للمسلمين إحياؤها هي موات الكفار، موات أرض الكفار إن لم يذبون عنها، وقد صرحوا على أن الأرض لهم، يعني إذا فتحناها صلحا على أن الأرض لهم ولم يذبون عنها فلنا أن نحيي ما لنا أن نتملك ما أحييناه منها، وإلا بأن ذبونا عنها فليس لنا إحيائها. أرضها بيقرر لا يقابل بس اللي معانا، يقابل ان احنا الكفار لا يحيون ارضنا لكن يحيوا ارضهم، ما قبلت منعهم من احياء ارضنا اما ارضهم يحيون. فاذا احيا الكافر ارضا ميتة او مواتا في ارضه ثم دخلها المسلمين هل يصير متملكا لها؟ هترتب عليه احكام في المستقبل، هترتب عليه احكام في المستقبل ان هذه صارت ارضا له. طيب يقول الكلام بتاع الشيخ ولو غير مميز، بل ولو غير مميز، غير المميز ده متى يتملك ما أحياه؟ لو كان مما لا يقصد في ذاته، لا يكون مخصوصا في ذاته، إنما يفعله للحاجة، الحاجة التي لا ينفك عنها الحي، الحاجة هو طبعا، هو أنا بحي بغيري أنا بحي نفسي. لا هو اللي بيحي بيحي النفس، بحي عشاني أنا، اللي عايز يأكل منها يأكل لحاجة ثانية، لكن أنا بحي النفس، بحي بابني بيت، بابني زرع، بزرع بغرس. له إيه؟ تتكلم على إيه دلوقتي؟ غير المميز. ولو لا الاحياء يترتب عليه ملك. اما واحد احيا في الكافر احيا في بلاد المسلمين اما يحيى، لكن ما يترتب عليه ما يترتبش عليه الصحه. ده فعل هدر، فعله هدر. هل فعل غير المميز هدر؟ لا مش هدر، بس فين؟ فيما لا يحتاج الى قصد كالسكنة والزريبة. اما ما ما يحتاج الى قصد كبئر الماء ولا يتملكه، ولكن يصير هو اولى به من غيره. لا قصد غير القصد يعني مما يقصد، مما يقصده الانسان. الانسان في العاده يقصد، مش هو ليه قصد فيه. لا كلام مش عن هو ليه قصد غير المميزه، مما يقصد. ان السكنة من المقصودات، لذلك لما كنت بشرح كنت بقول ان الانسان لا ينفك عن سكن يؤوي وذريبة تؤوي بها إيمان، فده مما يقصد. لا لا مش لازم يشرب البئر، يشرب أي حاجة تانية، لكن هيسكن فيه. فالبئر ده يرتفق به بس، يعني ممكن يبقى حاجة زائدة يروي بيه غيره، يروي بيه زرع، يبقى حاجات بيه كتيرة، يبقى حاجات اتفاق، يعني نوع من أنواع الرفاهية يعني الكماليات، الرفاهية زي. لكن حاجات الضروريات انا لا اساله عن قصد، عن قصدي لا اساله عن قصدي. ده هو مما يحتاجه حتى هو غير مجنون. هو في واحد صغير ولا كبير، مجنون ولا عاقل، ينفك عن حاجه الى سكن والى دابه تنقله؟ لا ما ينفكش. فاذا بمجرد احيائه يتملك، يصير ممكن ذلك. فيسن له أي للمسلم إحياء الأرض الميتة بالتخفيف والتشديد، ميتة أو ميتة، لغتان وقرآنيتان. سواء أذن له الإمام أم لا، تعميم في الإحياء فيتوقف على إذن الإمام، لأنك عرفت أن الذي أذن في ذلك هو الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاج إلى خلفائه، إلى إذن خلفائه. قال اللهم إلا أن يتعلق، يلقي بقى الشارع، اللهم إلا أن يتعلق بالموات حق، كأن حمل الإمام قطعة منه وأحياها شخص فلا يملكها إلا بإذن الإمام في الأصح. يعني متى يحتاج إلى إذن الإمام؟ متى يكون لإذن الإمام مدخل؟ أهو هنا بقى الاستثناء ده، عندما يتعلق بالموات حق، وذلك كأن حمى الإمام قطعة منه وأحياها شخص فلا يملكها. حماها يعني جعلها مرعا خاصا برمضان. الإمام جاء على رمضان قال له النعم بتاعتك أنت رجل ضعيف لا تستطيع أن تخرج خارج البلد ولا تزاحم غيرك من الرعاة، فأنا أحمي لك هذه القطعة من الموات لترعى فيها غنمك. هو لازال مواتا لكن فيها قطعة محياة من قبل الإمام لغنم رمضان. فجاء شخص فأحياها، هنا يحتاج إلى إذن الإمام. إذا أذن له الإمام صح إحياؤه وتملكه، لم يأذن له الإمام يبقى لا صح إحياؤه ولا تملكه. ليه؟ لسبق حمي الإمام، سبق حمي الإمام لهذه القطعة لفلان أو لعلان. لذلك استثنى وقال اللهم إلا أن يتعلق إلى آخره، استثناء من قوله سواء أذن له الإمام أم لا. وهذه الكلمة أعني اللهم يؤتى بها لاستبعاد ما بعدها، فكأنه طب إيه مدخل لفظ الجلالة هنا؟ لأن اللهم دي عبارة عن لفظ الجلالة مسبوقا بياء، ثم حذفت الياء وعوض عنها الميم المشددة في النهاية، بدل ما يقول يا الله قال اللهم. يا اللهم عبارة عن يا الله حذفت يا أداة النداء وعوض عنها بميم مشددة في آخر لفظ الجلالة، ولا تكون إلا مع الله عز وجل. يعني لا يفعل هذا الاستبدال في غير النداء على الرب عز وجل، هذا من خصائص أنباء الرب. تقول اللهم يعني يا الله، ولا تقول مثلا رمضان مثلا يعني يا رمضان. كل هذا لأن الإنسان مفطور على التعلق بالله وعلى النداء على الله، لسانه على طول فيه، فجعل له الله تعالى في لغته سعة. بطرق شتى للنداء. فقال هذه الكلمة ما مدخلها إذن في الاستثناء؟ فقال فكأنه يستعين عليه بالله. يستعين عليه ضمير يعود على مين يا عويضة؟ على أحياء. يستعين عليه ضمير على فعله يعود على مين؟ استثناء. ممتاز، أنت رجل محترم صح، دائما إجاباتك سليمة. تفضل. أنت مين؟ أنت خلدون؟ خلدون، أحسنت. فكأنه يستعين على هذا الاستثناء بالله، عليه على هذا الاستثناء. مرة أخرى، وهذه الكلمة أعني اللهم يؤتى بها لاستبعاد ما بعدها. يعني استبعاد ما بعدها مش على فكرة، استبعاد ما بعدها ليس بنفس اللفظ، استبعاد ما بعدها بإلا، اللهم إلا. الاستبعاد لا يكون بنفس اللفظ، إنما يكون تقدمة للاستبعاد بإلا. الاستبعاد لا يكون باللهم وحده. يؤتى بها لاستبعاد ما بعدها أي بإلا. فكأنه يستعين عليه بمجرد على الاستبعاد الاستثناء بالله. هو أنت ليه بتسأل بعد الهنا بسنة؟ طيب بدي أرفع صوتي. لا أنا صدق إلا بين زبون عنه، يعني مثلا عملنا كده زبون، يعني فرضونا عنه. نحن صلحناهم، لم صلحناهم يبقى لهم أن يجي على أن الأرض لك الأرض تعيشهم. طيب حياتي في الأرض يجي قطعة مواد، هنروح نحييها هنزبون يمنعني ولا يمنعني الشمالات؟ لو دبونا يقولناش نحن نحييها، ما يمنع دبونا يبقى نحن منعونا. القصة ايه؟ القصة ان الارض او بقاع الارض ثم ارض اسلام او ارض كفر، ارض المسلمين ارض الاسلام وبلاد الاسلام يعني او ارض أرض الإسلام. دي كيف صارت أرض الإسلام؟ إما بأن بناها مسلمون، وإما أسلم عليها أهلها، وإما فتحت عمرة، وإما فتحت سلحة. على أن الأرض لنا بالفراغ، يعني يرقون فيها ويرقون فيها. وإن فتحت صلحا على أن الأرض لهم، ليس كده بلاد كفار. فهذه أرض الإسلام أو بلاد الإسلام أو ديار الإسلام، المصطلحات التي تسمعونها أو تقرؤونها عند الشافعية. في بعض الخلاف عند الحنفية، عند الحنفية أرض الإسلام هي ما يعلوها حكم الإسلام. عند الشافعية ما دامت فيها واحد من هذه الخمسة فهي أرض الإسلام حتى ولو عليها حكم الكفار. يعني الأندلس مثلا دي أرض الإسلام عند الشافعية رغم أنها الآن يعلوها حكم الكفار وقانون الكفار وشريعة الكفار، لأنها فتحت عمرة هي رقم 3. فبناها المسلمون، أرض بناها المسلمون، كبغداد والبصرة دي المدن أنشأها المسلمون، لم تكن موجودة قبل الإسلام، دي قطعا ديار المسلمين. أرض أسلم عليها أهلها كمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدينة منورة، دخل أهلها في دين الله وحده من غير ما لا قتال ولا حد. اليمن فتحت عمرة في خيبر، سواد العراق، معظم العراق فتحت عمرة، فتحت صلحا على أن الأرض لنا، يعني يكون فيها مثل الأرض ملكنا ويفعلنا لنا الخراج. دي مثالها صورة ريف مصر والشام، صورة ريف مصر والشام فتحت صلحا، يعني مصر فتحت عمرة في الأول لكنها بعد ذلك بقيت ريف مصر ده فتحت صلحا، والأرض لنا ويدفعون الخراج. فكل هذه اسمها الذات، كذلك ما فتح صلحا على أن الأرض لنا، هل يكون في حالة عدم استطاعة المسلمين على أن يسلبوهم أرضهم، لا يحضرون الأمن ثالثا، كل هذه اسمها بلاد إسلام. لكن الأربعة الأولى لها أحكام في المواد، وأما الخالد فله حكم آخر في مواده كموات دار الحق، هي عشان الأرض لهم، مواته كموات دار الحق. طيب الأربعة الأولى دي مواتها كيف نقسمها لمن أمسح؟ ولا كنت بكرة أنا سألت على الخامس فقط، طيب أكتب الخامس وأنا سألت على الخامس فقط. ما تكتبها مش حوالة، أنا تكتبها مش حوالة، نعم. لأن فتحنا أو دوام يعني ملكة، لأن احنا فتحنا فعلاها حكم الإسلام، أملك الأصل، لكن الحكم لله فرض على معين حاكم من عندنا أو من عندكم بحكم الإسلام. يملكوا الأرض في المال، البيوت كلها بيوت، الأعمال والعقارات عقارات، المزارع مزارع، لكن يعلو حكم رأي الأحناف إن دار الإسلام هي التي يعلوها حكم، يعني الأندلس عندهم ليس دار إسلام، فلسطين عندهم الآن والجزء المحتل من فلسطين حررها الله ليس دار إسلام عند الأحناف، ليه؟ لأن على حكم الكفار اليهود. لا، عند الجمهور منهم الشافعية هي دار الإسلام. نعم تفضل. لا، دار حرب، ما احنا قلنا امس يا مهند، دار الحرب عندما يكون في حال حرب مع الدولة الإسلامية، لكن لا تسمى الكفار، منهم المستأمنون، منهم المعادون، منهم الذميون، منهم المحاربون، منهم المعاهدون. طب. صح. بس هم حسن. ونفصل ده عشان في معنى في درسنا، في معنى في درس. هذه الأرض أرض الإسلام. نقاع الأرض التي فيها إما ما عندنا ده هو العمارة والمواد، إما معمورة الآن، وإما كانت معمورة وهي الآن خراب إما لا هذا ولا هذا. لا هي معمورة الآن ولا هي كانت معمورة، بل هي خراب من بديه المعنى. يعني محل درسنا في الأساس يعني. كانت معمورة وهي الآن خراب. طيب كانت معمورة يعلم عاملها ولا لا؟ احتمالات. لا يعلم عاملها، كانت معمورة وهي الآن خراب ولا يعلم عاملها. طيب ننظر العمارة الإسلامية ولا جاهلية؟ لو هي معمورة الآن هل يمكن إحياء الأرض المعمورة؟ لا ندخل فيها للإحياء، لا ندخل فيها للإحياء. الأرض معمورة مش ندخل أصلا، لا نحتاج إلى أن نتكلم محي ولا محي، هي أصلا محية، هي أصلا معمورة، إنما يحيى المواد. كانت معمورة وهي الآن خراب، لو يعلم عاملها هي له، رغم أنها خراب الآن لكن يعلم عاملها. كانت معمورة وخربت الآن. طيب ومن الذي كان أعمرها؟ زيد، جورج، مسلم أو ذمي؟ يعلم عاملها فهي له أو لوارثه، إن كان مات مات، إن كان قد مات فهي له أو لوارثه. لا يعلم عاملها. ننظر العمارة الإسلامية ولا عمارة جاهلية؟ لو العمارة الإسلامية سواء أكان الذي عمرها مسلم أو ذمي. العمارة الإسلامية معناها إيه؟ يعني عمارة بعد الإسلام. العمارة الإسلامية مش معناها أن افتراض إسلامي، العمارة الإسلامية معناها أن بعد دخول الإسلام، عمارة بعد دخول الإسلام. فقد يكون معمرها مسلما وقد يكون ذميا. يبقى هي غير معروفة العامل، عاملها غير معروف. للآن خراب، كانت معمورة لكن عمارة إسلامية، سواء كان معمرها مسلما أو مسلما أو ذميا، فالحكم أنها إيه؟ نفصل التفصيل. يرجى معرفته أو لا؟ يرجى معرفته أو لا؟ ومش معروف الآن. يرجى معرفته أو لا؟ لا ترجى معرفته، فما الحكم؟ سمينه المال الضائع. المال الضائع، المال الضائع، المال الضائع لابد أن يصرف فيه الإمام حتى لا يبقى ضائعا سائدا، فيضع المال الضائع حكمه أن يضعه الإمام في المصالح. فذا مكان مرجع مرجى معرفة. لا يرجى معرفة زي ما كنا نقول، لا يرجى معرفة. أما لو كان يرجى معرفته يعني احتمال يظهر بعد قليل، الإمام يعمل إيه بقى؟ الإمام يفترض، إما يفترض ببيت بني المسلمين، نفترض ممكن نتعرف بعد شهر بعد سنة بعد عشر سنوات ممكن نعرف. فيقترض يعني يقترض، والعقار لا يقترض، العقار أرض يعني يقصر ثمنها. الأرض كان يأتي الإمام بمقومين أو جيل خبراء هيقومون هذه الأرض بمليون جنيه، بمليون دينار بكذا، فيستغلها ويضع في ميزانية الدولة في دفاتر الدولة أن على الدولة لفلان إذا ظهر مليون دينار، يبقى يقترض اللي بيت مالي، يقترض اللي بيت مالي. أو يحييها، هذا عندنا هيأتي حالا إن شاء الله، إن هو قوله أمره لرأي الإمام في حفظه أو بيعه وحفظ ثمنه. الاحتمال الثاني أن يحفظه، لأن يحفظه يرضى معرفته ويحفظه لصاحبه. الاحتمال الثالث يبيعه، يبيعه ويحتفظ بثمنه. هذا مرجى معرفته. فالإمام ثلاثة احتمالات، يفعل إما أن يحفظه كما هو، إما أن يبيع هذه الأرض الخراب، يبيع ويحفظ ثمنها لصاحبها، وإما أن يقترضها، يقترض الأرض، أن يقترض ثمنها بعد تقويمها من قبل الخبراء والمقومين لبدء المقومين لحساب صاحبها. طبعا كل ذلك حساب صاحبها، لصاحبها، يحفظه لصاحبها، يقترض لحساب صاحبها. ده لو كانت العمارة الثانية، لو كانت العمارة جاهلية كانت معمورة ولكنها الآن خراب ولا يعلم عامرها، والعمارة الجاهلية لا يعلم عامرها السابق، يعني العمارة جاهلية. الشيخ هنا حيقول لنا أن الحكم أنها تعمر، تملك بالإحياء، تملك بالإحياء. في الحقيقة ده قول من قولين، ده قول من قولين. الشيخ نستخدم هذا القول في كل قول آخر بأنها لا تملك، لا تملك بالإحياء في المذهب، وكأن هذا هو الراجح في المذهب، أنها تملك بالإحياء قياسا على الركاز، كما أن الركاز هو ده فيهم جاهلية، ده فيهم جاهلية كما أنه يملك بالاستخراج، فكذلك الأرض التي هي خراب من الآن لكنها كانت معمورة، لكن عمارتها عمارة جاهلية ولا يعلم عاملها، تملك بالإحياء قياسا على الركاز. في قول آخر أنها لا تملك، وهذا الذي كفر عليه المحشين، وكأنها هي الرابح في المذهب. بقي لنا المواتي، المواتي اللي هو الدرس اللي معانا، يبقى يملك بالإحياء، يملك بالإحياء بلا حق، بس بشرط كون المحيي، مش يخضع لك المعنى، بشرط كون المحيي مسلما بلا حاجة لإذن الإمام، لإذن الإمام، لإذن في المقام صالح المسلمين. نكمل أين وصلنا؟ اللهم يا الله. طيب يقول كأن حمل الإمام أي منع السلطان بقاع الأرض، يا أخوانا بقاع الأرض، بقاع الأرض، بقاع زنعية. ارفع يدك يا بسمة، بقعة، بقعة جمع ايه؟ بقعة جمع ايه؟ بقعة، صح، بقعة، ممتازة في السعيد. الحمد لله. صار ما كنت آخر مرة. طيب بقاع جمع بقع، أما بقع فجمعها بقع. بقاع جمع بقع، جمع بقع وكلبة وكلاب. بقاع جمع بقع بالفتح. أما بقع فجمعها بقع. غرفة وغرف. تنتبه لهذا، مرت معنا الأمس في بقاع في كلام الزركشي لما قسم بقاع الأرض إلى ثلاثة أقسام، مر معنا يعود عليه التمر، يعود على الاستبعاد. الاستبعاد هو الاستثناء، ما تجننيش. الاستبعاد هو الاستثناء، بس هو يعود على الأصل المذكور غير الاستبعاد المذكور. لا، ده في المعنى يعني، ما هو معناش استثناء أصلا، ما فيش كلمة استثناء. لا، استثناء من الأصل. لا، من قولين من قولين. لا لا لا، يقول اللهم إلا أن هذه الكلمة، إحنا خلاص انتهينا من هذا الكلام، مفيش مذكور أصلا، الثاني مش معانا في الكلام أصلا. يقول هذه الكلمة أعني اللهم يؤتى بها لاستبعاد ما بعدها، فكأنه ثاني عليه على الاستبعاد. إحنا قلنا الاستبعاد، الاستبعاد هو الاستثناء، مفيش فرق في الجملة دي. الاستبعاد، لكن الاستبعاد معناه إيه؟ معناه استثناء. يقول بقى إيه؟ أن الإمام لا مدخل له في مسألة الإذن. اللهم إلا أن يتعلق بالموات حق، كأن حمل الإمام قطعة منه. منه يعني من الموات، منه الضمير يعود على الموات. كنت معايا رمضان بقى. كأن حمل الإمام أي منع السلطان ولو بنائبه الناس من الرعي في تلك الأرض وخلاها لنعم الجزية والفيء والضعيف عن النجعة. النجعة بضم النون أي الذهاب بدوابه إلى الأرض البعيدة. قال فيحمي له الإمام قطعة قريبة من داره ليرعى فيها بهائمه. قال في المنهج الشيخ زكريا صح قوسا، ولإمام حمي أرض لنحو نعم جزية أو فيء إلى آخر ما قال. أغلق القول. وظاهر ذلك بقاؤها على الموات مع إيه لها النسخة القديمة حماه، ها النسخة القديمة الأخرى حماه صح من ألف. أيوة الله ينور عليك، الله يسترك يا رب. ثاني بقى سمعينا كده وفرحينا، الله يسامحك. اكملي طيب. نعم، نعم جزية، نعم جمع، ايوه او في الى اخره. وظاهر ذلك ها اقرأي ما حماه. طيب يبقى النسخة كما معنا، مفيش فرق. طيب حماه دي كلمة غير مفهومة فأرجو مراجعتها، لأن الكلمة حمي، كلمة حمي، حما يحمي حميا، حما يحمي حميا مش حما، حما يحمي حميا كما قال في الشيخ زكريا. الشيخ زكريا يقول ولإمام حمي أرض، حما يحمي حما، حما يحمي حميا، حما يحمي حميا، مفيش حما. فهنا دي مش حماه، دي حميه مع حميه له، حميه مع حميه بالجر، مع حميه له. فيبدو أنها تبقى قلم من الشيء. نعم. نفس الكلمة الراعي مع ثور الكلمة الحمى ده اسم، لكن اللي معانا مصدر، اللي معانا مصدر حمى، شوف مع حماه، حماه، ده مصدر مش اسم. لما اللي بتكلم عليه في الحديث ده حما، الحما ده مصدر، ده اسم، فرق بين الاسم بين اسم والمصدر. فده اسم ذات، الحما اسم ذات، لكن ده مصدر، والمصدر في المعاجم حما يحمي حميا. فإذا أراد أن يعبر يقول مع حميه لها. هذا ما يبدو لضعفي، وراجعوها وأخبرونا في المرة القادمة أو فيما يستقبل من زمان إن شاء الله. المهم نعيد الكلام مرة أخرى. كأن حمى الإمام أي منع السلطان ولو بنائبه الناس من الرعي في تلك الأرض، وخلاها لنعم الجزية، الأنعام يعني نعم الأنعام، لنعم الجزية والفيء والضعيف عن النجعة. إيه النجعة؟ قال افتح يعني شرطة اعتراضية بضم النون أي الذهاب، أغلق الشرط عن النجعة بدوابه، يعني عن الذهاب بدوابه إلى الأرض البعيدة، فيحمي له الإمام قطعة قريبة من داره ليرعى فيها بهائمه. قال في المنهج ولإمام حمي أرض لنحو نعم جزية أو فين إلى آخره، أغلق القول. قال وظاهر ذلك، ظاهر هذا الكلام من كلام الشيخ زكريا، بقاؤها على المواد مع حميه لها، يعني ان الحمي لا يغير في كونها مواتا، لا يغير وصفها، لا يغير كونها، هي لازالت مواتا، بس لما ياتي واحد يحييها يحتاج حينئذ اذن الامام، هذا هو الاستثناء. قال وهو كذلك، وهو كذلك ظاهر ذلك، ذلك المنقول عن الشيخ زكريا، اسم الإشارة هنا يعود على المنقول عن الشيخ زكريا، وظاهر ذلك أي ظاهر المنقول عن الشيخ زكريا، هو لم يصرح لكن ظاهره بقاؤها على المواس مع حميه لها. الشيخ المحشي قال وهو كذلك، يعني هذا الأمر هو الصحيح في المذهب، فلا يملكها إلا بإذن الإمام في الأصح، هو المعتمد. إذا المسألة خلافية، هل يحتاج إلى إذن الإمام أو لا؟ مقابل الأصح قال لا يحتاج لإذن الإمام، والأصح أنه يحتاج لإذن الإمام لحصول الحمي، لحصول سابق حمي من الإمام، سبق الإحياء حمي من الإمام، وهو المعتمد، ويكون إذنه نقضا للحمي. لما يأتي بقى ويأذن بالإحياء يكون بهذا الإذن قد نقض حميه السابق. إذن الإحياء في بلاد المسلمين خاص بالمسلم، أما الذمي والمعاهد والمستأمن قال وكذا غيره من الكفار، وهذا مقابل من قوله مسلما بين قوسين، فهو مفهوم الشرط الأول، مفهوم المخالفة للشرط الأول، فليس لهم الإحياء في ببلادنا، أي ببلادنا، أما ببلادهم فلهم الإحياء. شوف السؤال بتاع الشيخ سانح، إيه اللي خلاه يتكلم على بلادهم؟ ما هو معروف لبلادهم، قال ما هو في المقابل، ذكر الكلام جواز إحياء الكفار لموات أرضهم، ذكره هنا للمقابلة بين ذلك وبين منعهم من الإحياء في بلادنا، فليس لهم الإحياء أي ببلادنا، أما ببلادهم فلهم الإحياء كما مر. قال وإنما منعوا من الإحياء ببلادنا لأنه كالاستعلاء على المسلم، كالاستعلاء هو مش استعلاء لكن كالاستعلاء يشبه الاستعلاء على المسلم، كما في عبارة المنهج للشيخ زكريا. قال يبقى كأنه دي منقول عن الشيخ زكريا، لأنه كالاستعلاء على المسلم، ده منقول من الشيخ زكريا. وفي عبارة الشيخ الخطيب افتح قوسا لأنه كالاستيلاء، أغلق القوس. وفيه أي من الاعتراض، خلاص أغلق القلب، انتهى كلام الخطيب. فالشيخ دلوقتي المحشي هيعترض على هذا الكلام من الخطيب. وفيه أي من الاعتراض والمآخذ أن الإحياء هو الاستيلاء، فيقول لأنه كالاستيلاء، فما هو الإحياء هو استيلاء، يبقى يفسر الشيء بنفسه. وفيه أن الإحياء هو الاستيلاء فيلزم عليه تشبيه الشيء بنفسه. فالصواب لأنه كالاستعلاء هي عبارة المنهج، وهو ممتنع عليه بدارنا. استعلاء يعني هو ضمير يعود على الاستعلاء، الاستعلاء ممتنع عليه ضمير يعود على الكافر بدارنا. خلاص، إذا رجعت حضرتك إلى كتاب الشيخ الخطيب وجدت أكثر النسخ المطبوعة كالاستعلاء مش كالاستيلاء. الشيخ هنا لما قال وفي عبارة الشيخ الخطيب بأنه كالاستيلاء، ده في بعض نسخ الشيخ الخطيب، الخطيب له كتاب الإقناع. إذا رجعت إلى كتب الإقناع إلى شروح الإقناع النسخ المطبوعة تجد عبارة الشيخ الخطيب كالاستعلاء. ثم يأتي الشراح على الإقناع والمحشون على الإقناع ويقولون وفي بعض النسخ كالاستيلاء. يعني إذا رجعت إلى كتاب البجرمي مثلا، البجرمي على الخطيب، البجرمي بيحشي على شرح الخطيب على الشيخ صاحبنا المخرج صاحب المد أبو شجاع. أيوة الله ينور عليك، مش عارفين من غيركم هنعمل. فالبجرمي بيقول الشيخ الخطيب كاتب كالاستعلاء، ويقول وفي بعض نسخ كالاستيلاء. إذا الشيخ هنا بيقول عبارة الخطيب ده بيتكلم على بعض النسخ، لكنها مش على كل نسخ، النسخ كان النسخ الأكثر هي على أنها الاستعلاء. المهم اللهم صل على سيدنا محمد. فاحنا منعنا الكفار بانواعهم من الاحياء في ارضنا، لكن لهم اشياء اخرى تجوز لهم. ما هي؟ قال وللذمي والمستأمن والمعاهد الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد. يعني فين؟ في بلادنا لهم الاحتطاب جمع الحطب، لهم الاحتشاش جز الحشيش وجمعه، الصياد معروف لهم ذلك. لماذا؟ قال لأن المسامحة تغلب في ذلك، المسامحة تغلب في ذلك. فهم كانوا ممنوعين من الإحياء لأنه لا تسمح نفوس الناس بذلك، لكن النفوس تسمح بحشيش يكتز فيخرج غيره، بصيد يصطاد، فالحمد لله البرية فيها الكثير، فتجود النفوس بذلك، لهم ذلك، لأنهم أصلا إما ذميون وإما معاهدون وإما مستعملون. فيلا تعالى خذ شوية حطب من متاع الحياة الدنيا. لا النفس الإنسانية لا تنازع كثيرا في ذلك، لأن الغابة مليئة بالحطب ومليئة بالصيد ومليئة بالحشيش والكلام، لأن المسامحة تغلب في ذلك ويمنع الحربي من ذلك. لكن إن احتطب شيئا مثلا ملكه، فرد إن أنا أمنعه، لا كنت بأجيز للذمي والمعاهد والمستأمن، أجيز وإذا احتطب شيئا ملكه، هنا أمنع الحرب، لكن لو احتطب شيئا ملكه يصير ملكه. يعني فرق كبير، لأن ده يكون ملك للذمي يعني لا ينازعه في أحد، وإن يأخذ وإن يكون مسموح له به. وبين هناك عند الحرب هو ملكه، لو احتطب وحازه صار ملكه، لكنه لا يمنع أصلا، لا يسمح له أصلا بذلك، بل يمنع من ذلك. إذا وجدناه قبضنا عليه، يرتكب ممنوعا ويرتكب إثما، هو آثم في الآخرة وممنوع في الدنيا. طب ما هو كافر، هو في بعد الكفر ذنب؟ طبعا في معناه زيادة الذنب على الذنب، صحيح ما في، هو اعلى حاجة الذنب الكفر، لكن في ذنوب اخرى تزيد من دركته في النار والعياذ بالله، انه ارتكب ذنوبا، انه كان لا يصلي وكان كذا وكان كذا، ما هو كافر وما كل ده يعاقب عليه. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. سقر ديت مش منزل اهل التوحيد، اهل النار، اهل الكفار. لكن شوف بيعددوا أسباب وجودهم في هذه الدركة وهي سقف، كانوا لا يصلون ولا يطعمون الطعام ولا كذا ولا كذا، كنا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين إلى آخر سورة المدثر. ولو أذن لهم الإمام فهؤلاء لا حق لهم في الإحياء حتى ولو أذن لهم الإمام. قال غاية في قوله سحقوسا فليس لهم الإحياء أغلق القبر. يبقى ليس للذمي ولا للمستأمن ولا المعاهد الإحياء حتى ولو أذن لهم الإمام. ليه؟ قال أي لأن الحق للمسلمين ولا يقطع حقهم ولا يقطع حقهم إذن الإمام. ولا يقطع حقهم إذن الإمام يعني كده الإمام لو فعل هذا يكون مخالفا لإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والنبي هو رسول الخالق فلا طاعة لمخلوق في معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني أي من الشرطين قد عرفت ما فيه فلا تغفل. تكلم هو قبل ذلك على أنه لا يعد شرطا لأنه لم يدخل في الموات ما خرج به. مر علينا أن تكون الأرض حرة أي خالصة من الملكية لم يجري عليها ملك. تفسير المراد من حرة بين قوسين على النسخة التي فيها الجمع بينهما لم يجري عليها ملك في نسخة فيها جملة لم يجري عليها ملك في نسخة ما فيهاش هذه الجملة. لو سرنا مع النسخة التي فيها هذه الجملة زيادة هذه الجملة لم يجري عليها ملك ماذا يكون معناها؟ يكون معناها تفسير المراد من قوله حرة السابقة أن تكون الأرض حرة يعني حرة لم يجري عليها ملك فكأن جملة لم يجري عليها ملك تفسير لحرة. يبقى كده النسخة الأخرى لا حاجة لها لأنها مجرد تفسير يعني ليست إنشاء بل تكرارا ليست تأسيسا. يقولون تأسيس وتأكيد هي تأكيد مجرد تأسيس فليست لها حكم تأسيس ولذلك إلغاؤها من النسخة الأخرى لا يضر لأنها تأكيدية وليست تأسيسية. أن تكون الأرض حرة والمراد من كلام المصنف أن ما كان معمورا وهو الآن خراب أنا أقرأ من على الهامش لا فهو لمالكه إن عرف مسلما كان أو ذميا. فقال المحشي لم يجري عليها ملك لمسلم لم يجري عليها ملك حرة لم يجري عليها ملك لمسلم قوله لمسلم ليس بقيد وكذا لغيره بل وكذا لغيره كما أشار إليه الشيخ بقوله والمراد من كلام المصنف إلى آخر ما قال. إذا قال إن عرف مسلما كان أو ذميا وكالخلنا على الصبورة لو علم عامرها فلا نخيى له مسلما كان أو ذميا له أيا كان العامر عامرها عامة مسلما كان أو ذميا كان له أو لمارسه لم يجر عليها ولو في السابق لكن لو عرف خلاص إذا له. إذا كلمة لمسلم لم يجر عليها ملك المسلم في كلام مصنف ليست خيبا بل حتى لو كان ذميا فهي له. وأشار الشيخ الخطيب إلى الجواب عن المصنف لماذا المصنف قال لمسلم حيث قال نقطتين استحقوسا لمسلم ولا لغيره لم يجر عليها منكم لمسلم أم قال ولا لغيره أي لكلام الشيخ الخطيب أي ففي كلامه حذف الواو مع ما عطفت في كلامه ضمير يعود على مين محمد ها المات الممتاز فتح الله عليه. فالشيخ الخطيب راح مكمل على كلمة مسلم قال ولا لغيره أي ففي كلامه كلام المات حذف الواو مع ما عطفت حس الواو مع عطفتين الواو اللي هي واء لا لغيره اللي عطفته ايه لا لغيره فكلامه في حس الواو مع ما عطفت كما في قوله تعالى في سورة النحل مثلا: سرابيل تقيكم الحر أي والبرد. السرابيل هي القمص تقي مش من الحر بس، ده في اكتفاء بلاغة، بلاغة الاختصار يعني. السرابيل بتقي من الحر ومن البرد من باب أولى، فاكتفى بلقاء من الحر عن لقاء من البرد لأنه معروف من باب أولى، فكان بتقي من الحر من باب أولى تقي من قر الشتاء، ففيه اكتفاء. فهنا يقصد هذه، يبقى برضه في الآية الكريمة والله المثل الأعلى فيها حذف الواو مع ما عطفت، تقيكم الحر أي والبرد. وفي بعض النسخ أن تكون الأرض حرة أي بلا زيادة، بلا زيادة إيه؟ بلا زيادة تقول إيه يا مشي؟ ما حنك أبيقوله هو بيقوله، ما مش حد مش هقولني عندي حاجة، أي بلا زيادة من غير تنوين يعني. افتح قوسا لم يجب عليها من كل مسلم، هذه زيادة مضاف مضاف إليه، بلا زيادة هذه الجملة تضعها بين قوسين، أي بلا زيادة لم يجري عليها من كل مسلم، بلا زيادة هذه الجملة قوستها أنت يعني. وقد عرفت أنه على الجمع بينهما يكون تفسيرا للمراد من كلام المصنف، أي من مفهوم كلامه يكون مخالفة كما هو ظاهر، وحاصله أن في المفهوم تفصيلا تكفل الشارح ببيانه. تفسيرا أن يكون تفسير، اقرأي ما قبلها طيب لو سمحت، قد عرفت مفيش عارفة، مفيش عارفة في عرفة، والمراد نسختنا هي الصحيحة، النسخ الأخرى بتاعت حضرات الجالسين، أن يكون تفسيرا والمراد من كلام المصنف كلام غير متسق معانا النسخة، نسخة حضرتك من المراد، نسخة حضرتك والمراد ماليش معنى، ماليش معنى، أن يكون تفسيرا للمراد من كلام المصنف، قد عرفت أنه على الجمع بينهما يكون تفسيرا للمراد من كلام المصنف، أما الذي يعني في النسخة القديمة غير مفهوم. والمراد من كلام المصنف أن ما كان معمورا، أي في الأصل، ولم يجري عليه من كل تفسير، والمراد من حرفة الجمع بدل الشقيق، مش فاهم أي حاجة، أنا مش فاهم كلامك، يعني المراد تكون مبتدأ والجمع حرف. طب يلا نقرأ، وقد عرفت أنه على الجمع بينهما يكون تفسيرا، ينتهي الكلام، يلا نقول بقى ها، والمراد، والمراد من كلام المصنف، فين من حرات دي؟ ما قالوش من حرة، ايه ركلامنا عندك احمد وكة؟ يا سيدي قلنا بلا زيادة، مش بلا زيادة، نبهت وعدت واكرر، بلا زيادة، زيادة بإضافة، قلت زيادة كذا، زيادة، انا عارف لسه ما جاش قصدك انت، انا بكلم الشيخ، انا بكلم الشيخ، بلا زيادتي بالجره بالكسره بس من غير تنوين، لأن دي مضافة إلى ما بعدها والإضافة تمنع التنوين إلى زيادة هذه الجملة اللي هي لم يجر عليها ملك المسلم. أكمل أكمل بقى وقد عرفت. وقد عرفت أنهم على رجال بينهما يكون تنوينا والمراد لسلام المسلم. فين حرة بقى يا عم الحاج؟ فين كلمة حرة دي؟ في قناة مع الحرة بتاعت الأمريكان. بتابع الأمريكان؟ طيب. طب ماشي. نعم. لما بيقولوا النظم كان وصفه لازم يصدقها بقولي. لو عايز يقوسها كلامك حلو، بس لو عايز يقوسها ويجعلها الكلام اللي بره لازم يحط عليها قوله. قوله والمراد من كلام المصنف يجي اي الاي، فما فيش قوله. ماشي، تفكير جميل بس مش مع... مش مش ماشي معانا. لا، هو النسخه اللي معانا هي اللي ان شاء الله هي الصحيحه. كلام مستقيم حلو. دايما لما بيقوس بيحط قبلها قوله. طيب وصلنا لغاية فيه. قوله أن ما كان معمورا أي في الأصل. قوله وهو الآن خراب، عبارة الشيخ الخطيب افتح قوسا وإن كان الآن خرابا، أغلق القوس بصيغة الغاية. وإن كان هي بصيغة الغاية. فلا فرق بين كونه الآن معمورا أو خرابا، وإنما قيد الشارح بذلك لأنه هو الذي يتوهم أنه يحيى. فهو لمالكه أي أو لوارثه من بعده. إن عرف أي مالكه مسلما أو ذميا أي أو مؤمنا أو معاهدا لا حربيا، لأن مال الحربي إذا ظفرنا به أخذناه غنيمة. فإن لم يعرف مالكه مقابل لقوله بين قوسين إن عرف مسلما كان أو ذميا. فينا حاجة؟ حاضر. قوله ولا يملك هذا الخراب بالإحياء أي لأنه ليس من الموات. قوله ولا يملك هذا الخراب بالإحياء أي لأنه ليس من الموات بل هو لمالكه. هو الآن خراب بس كان محيا، فلا يملك بالإحياء لأن مالكه معروف كما علم. فإن لم يعرف مالكه مقابل لقوله إن عرف بين قوسين. والعمارة الإسلامية أي والحال أن العمارة إسلامية. يبقى والعمارة الإسلامية دي جملة حالية والواو والحال، ولذلك قال أيوة الحال أن العمارة إسلامية. كيف يعني إسلامية؟ بيصور بباء التصوير بأن كانت بعد الإسلام، وصفها بأنها عمارة إسلامية أنها كانت بعد الإسلام، فلذلك نسبت إليه بأن كانت بعد البعثة المشرفة. فهذا المعمور أي الذي كان معمورا هو الآن خراب، وهو الآن خراب كما هو الفرض، أمره لرأي الإمام في حفظه أي بلا بيع. يبقى إما يحفظه ولا يبيعه، أو بيعه وحفظ ثمنه أي إلى ظهور مالكه. يبقى ده بيبين لنا يا أخواننا أن أصلا في أمل في ظهور المالك. قسمنا قرائن، هل يرجى معرفته؟ هل يرجى ظهوره؟ يبقى حينئذ بقى إما يحفظه له وإما يبيعه ويحتفظ بثمنه له وإما يخرجه لبيت المال. كل ده في حالة رجاء معرفته وظهوره. أما في حالة اليأس من معرفة وظهوره فيكون مالا ضائعا يضعه الإمام في المصالح. قال وبقي خصلة ثالثة وهي اقتراضه على بيت المال إلى أن يظهر مالكه. وهذا كله إن رضي ظهور مالكه، فإن أيس من ظهوره فهو ملك لبيت المال يتصرف فيه الإمام كيف يشاء. على الصبور الحمد لله. طيب ده لو كانت العمارة إسلامية. قال وإن كان المعمور جاهليا، يعني إيه جاهلي؟ قال بصور، أي بأن كان قبل البعثة، وهذا مقابل لقوله افتح قوسا والعمارة إسلامية أغلق القوس. ملك بالإحياء ليه؟ أي لأنه من الموارث. أهو كان جاهليا ملك بالإحياء قياسا على الركاز، وفي قول آخر في المذهب بأنه لا يملك. لكن الراجح في المذهب أنه يملك. ليه؟ لأنه من المواد، ينطبق عليه أنه مواد. بدأ الآن في الكلام على صفة الإحياء. صفة الإحياء، حد لي سؤال إلى هنا؟ يأتي المقومين يقومون ثمنه يبوخر الثمن. يا مقومون ده بكامل الأرض، المواد دي بكام؟ الأرض الخراب دي عقب هي خراب، كانت معمورة والآن خراب، بكام يا مقومون؟ يأتي الخبراء المقومون يقومونها بألف دينار. خلاص يقول أنا أخذها أنا، ويبقى علي لمالكها لعامرها المذهول الذي نرجو معرفته وظهوره علي له ألف دينار. لا يكتب هذا في ديوان الديون التي على الدولة الإسلامية. يحتفظ بثمنه، ده فرض، ده هيحتفظ بالثمن فقط، لكن ده هيبقى فرض، فرض مش هيجيب. الفرض ده هيحتفظ بيه من غير أي زيادة، طب بدل ما يحتفظ بالأرض، ده هنا حجز الأرض فقط، وهنا حجز الثمن فقط، وهنا هياخد المال يتصرف فيه كيف يشاء، ينميه، يسكنه، يعمره، يعمل كل اللي هو عايزه، لكن ده هيحتفظ بالثمن فقط. هنا بقى هيحط في البنك، هينميل، ياخد الأرض يعملها أي حاجة، يقطعها حتت. فندم نص على هذا، اللي جرني على الخطيب قال العقارات لا تقرض. مفيش حاجة اسمها قرض في العقار، مفيش حاجة اسمها قرض العقار. تعيوه معلش، أفهم عندك شوية وامشي، مفيش حاجة اسمها قرض عقار. نصي يعني عقار لا يقرض. نعم. نعم. انت مش مواد؟ واحد قال لك ان ده مواد؟ المواد اهو. صلي على الناس. ده هو مالك، ده احنا جينا عليه لان مالك دخلنا مصر، سيدنا عمرو بن العاص دخل مصر فتحها شرفه الله ودخل فلا اقباطا مالكون الارض، ولا هنعمل فيهم ايه؟ وبعدين معاك اربع كان هي تتعمرانه، هم معمرينها كل حاجه، بعدين خربت. بس هل هذه الارض الخربة الان كانت عمرانه بعمارة إسلامية ولا يعلم عامرها؟ ممكن يكون جنة إسلامية، يعني يعني بعد البعثة، وارد ولا مش وارد؟ مش مواقف المواقف. حد لي سؤال؟ صفة الإحياء، صفة الإحياء يا فندم الإسلامية شرحها خلاصها وصورها وحط لها الباء وقلت بأن كانت بعد الإسلام. يعني بعد الإسلام؟ بعد إسلام المحيي المعمر؟ لا، ده بعد البعثة. بأن كانت بعد البعثة تاريخ، يعني بدأت العمارة بعد البعثة المشرفة يبقى اسمها عمارة إسلامية، قبل البعثة بيوم يبقى عمارة جاهلية في أي مكان. ملهاش علاقة بقى بنوع البناء ولا بأي حاجة. فدي عمارة رومانية لأنها دي من أيام الرومان، دي قبل الإسلام بكثير. قبل البعث. نعم. طب اتفضل. ايه هو؟ ايه هي؟ خراب ازاي؟ زي يمثل كده يعني. بالإحياء أكثر من خراب إيه هو حد عايش فيها؟ هو في أكثر من خراب اللي هم فيه دي تحت الأرض دي مردومة دي بيشيلوا الأرض ده في قرى دلوقتي في البحر في تحت في جنوب مصر نقلوا سكانها علشان يشيلوا الأرض اللي تحتها مدينة كاملة أكثر من كده دي مردومة يا مولانا خطأ اللي خطأهم خطأهم مش للهدم في ذاته ولكن للسياسة الشرعية ده بالسياسة الشرعية أن هذا يؤلب علينا أن في هذا الوقت وأما مدخل الصحابة فمدخل ضعيف في رأي المتواضع الحقير يعني أنا مدخل الصحابة الصحابة مدخلهم في أشياء لا تعبد لكن بوذا كانت تعبد المشكلة أن بوذا كان في بميان في أفغانستان كانت تعبد فعلا وهذا ما اطلع عليه طالبان وقتها أنهم شافوا أن في عقود منضية من شيعة بميان مع كفار اليابان أنهم يأتوا سياحة ويعبدوا هذا المتوز خلاص يبقى طالبان هتخدمه وغير طالبان حسيت يعني فشو اللي عايز يبقى مع طالبان يبقى مع طالبان ده المسجد يمكن العميد نفسه يعني متاخد من الناس خدوه المسلمون خدوا الأعمدة وبنوا بيها المسجد كتير من خلال المسجد القديم هنا المسلمية ومسلمتي حضرتك في باب المثال لجامع الأعمدة فرح طلائع وغيره تلاقي كلها أعمدة بالمنظر ده أعمدة دي عبارة عن أعمدة رومانية قبل الإسلام خذوها من أماكنها وبنوا بيها المسجد ما ضافوش حاجة خالص ده عمود ده شيء ده مختلف عن ده عمود مختلف تماما ده شوف عمود ده الأعمدة ما فيش منها أي فصال لو أنا باب الجامع بيقول على الأعمدة بيعملها رفينها بس مجرد نزولها واحد وأحيانا حتى بيختلف السلوك فأي شيء هتلاقي القاعدة بتاعتها عشان تبقى منفذة على فكرة عشان تبقى كده مفيش بينها أي اتصال ده مش مبني هنا ده أثر بين المسائل وراح عمروا بيه المسائل زي المسرح الروماني اللي في اسكندرية زي مليء فبياخدوها ويبنوا بيها اي حد نعم يعني مش مفتي طبعا مش شاكي في ايه لا الكلام على هذه التمثال ده لا لان في فايدة هناك فكان في فايدة دلوقتي في فايدة منها السياحة كان في فايدة وقتها كانت العصور متقاربة كان شي حاجة يعني عجيبة فريدة الناس تأتي تبحث عن هذا وتنظر إليها بإعجاب ولا باستغراب ولا يلتقطون عندها الصور والفيديو كانت أشياء موجودة في كل البلاد كانوا حديثي عهد بهذه الحضارة أما الآن ده الناس تأتي مخصوص يعني تأتي الفرجة والسياحة الأشياء. فقد يبكى عليها بعضهم مثلي ولأنها زال عنها المعنى الوثني أو المعنى العقيدي أو كده لو عاد إليها بقى زي موضوع السنبل وكده وفي الهرم الأكبر بيعملوا حاجة زي كده يوم معين في السنة يعملوا دولة محترمة تمنع هذا لو في دولة محترمة تمنع هذا لا شك يعني الكفر ده مش أسوأ منه لو علم هذا في أي دولة محترمة لا بد أن يمنع وصلنا لغاية شيء صفة الإحياء نعمل ايه؟ ايه اللي انت مش فاهم فيه؟ أرض الإسلام، أرض الإسلام والتي تكون داخلة تحت واحدة من هذه الأربعة أو الخامسة التي مسحناها، لا تفرق عن أحدى من ثلاثة، إما معمورة الآن وإما كانت معمورة هي الآن خراب، وإما لا هي معمورة الآن ولا كانت معمورة في السابق، إذن هذه هي عين الموت. معمورة الآن خلاص، ده ما فيش كلام بقى على الإحياء، تحيي الحي، ما هو حي خلاص، لا مدخل الإحياء أصلا، هي معمورة الآن، ناس عايشة فيها بتاكل زرعها بتاكل ثمرها بتحيا في بذورها وبيوتها، يبقى لا مدخل الإحياء أصلا، مدخل الإحياء يأتي هنا وهنا، لأن هي الآن خراب وفي مدخل الإحياء في بعضها، فبيقول والله هي الآن خراب ولكنها كانت معمورة، فحننظر هل الذي عمرها معلوم ولا غير معلوم، لو كان معلوما مسلما كان أو ذميا فهي له، إن كان حيا فإن كان غير حي فهي لوارثه، فإن لم يكن معلوما ننظر في العمارة إما إسلامية إما جاهلية، فإن كانت العمارة إسلامية فننظر هل يرجى معرفة أو يرجى حضور أو يرجى ظهور عاملها ولا لا يرجى، إن كان لا يرجى ظهور عاملها فهو مال ضائع يضع الإمام في المصالح كيف شاء، كيف شاء دي مش معناه بناء على مجازه الشخص يعني، لأن الإمام أفعاله منوطة بالمصلحة، فمش معناه كيف شاء يعني على محض إرادته الشخصية، منوطة بالمصلحة، إن رجى ظهور إن رجى ظهوره فالإمام واحدة من صفات ثلاث، إما أن يقترضه لبيت المال، مع أن يقترضه يعني يبيعه ويأخذ العقار أو لا يبيعه، المهم أنه يسمنه ويكون ماله قرضا، يسمنه ويكون ماله قرضا يقع فيما يشاء، فإما يحفظه كما هو الأرض كما هي، أرض الخراب يحفظه كما هي لصاحبها، وإما يبيعه يحفظه بالثمن، حط هذه المليون دينار في خزينة الدولة حتى يأتي صاحبها. لو كانت عمارة جاهلية فالرأي الراجح أنها تملك بالإحياء أساسا عارفة وفي غير أخذ منها لك، لو كانت لهذا ولا هذا في هذه المواد الذي يملك بالإحياء بشروط المعروفة. في سؤال؟ لا. الرأي الراجح هيأتي معنا مع أنا آسف بعد إذن الشيخ سامح، هيأتي معنا بعد ذلك أرض الكفار بقى. أرض الكفار نفس الشيء، أرض الكفار تنقسم إلى واحدة من ثلاث، إما معمورة الآن وإما كانت معمورة وخريبة وإما لا ولا لا ولا هي المواد، المواد دي بيتكلم عليها الشيخ قبل قليل وقال والله أحياها الكفار، أحياها من الكفار ولا المسلمون؟ لو أحياها الكفار حكم إيه؟ لو أحياها الكفار حكم ايه؟ هي لهم، هي لهم، لو احياها المسلمون هننظر هل ذبونا عنها ولا لا؟ لنا الذين صلحوا صلحناهم عليهم أرض كفار بس دخلناها صلحناهم عليها، فلو كانوا ذبون عنها يبقى لا نملكها، الحق لا تملك بالإحياء، لو أحيينا هذا المواد من أرض الكفار التي ذبون عنها لا تملك، لكنهم لم يذبون ثم بالإحياء. طبعا الباقي سهل، معمور الآن لا مدخل للإحياء فيه، معمور كانت معمورة وخربت. إذا حنسأل علم عامرها ولا لا علم عامرها، هي له ويورثه. كانت معمورة وخربت ثم بالإحياء. أشرف عايز حاجة؟ هو لو أحتاج الأحداث بعد الأحداث تقيل عن المكان ده من الأرض دي، مش أرض الكفار، شيا لهم خلاص. هما أنت كيف يتعاملون معك؟ هل مش لسه بنحييها بعد كده بيذبونك؟ فهو عطل ديهم موقف منك، فموقفهم ايه منك؟ هل موقف السامح ولا موقف المانع والذاب؟ فأريد أن ننبه في آخر حصة الماضية، في آخر حصة الماضية لما كان بيتكلم على حريم القرية المحياة، قال فالحريم لقرية محياة ناب ومرتقب الخيل ومناخ إبل ومراح غنم ومطرح رماد وسجين إلى آخر ما قال. وهنا يتكلم على حريم القرية وقال المحياة، هذا ليس قيدا، يعني حريم أي قرية، بس هنا كلمة محياة هنا لمناسبة الكلام عن الإحياء، ولكن هذا حريم أي قرية، وحريم أي بئر استقاء، وحريم أي بئر قناة، وهكذا. فكلمة حريم قرية محياة، محياة ليس قيدا، وحريم بئر استقاء ليس قيدا، وحريم بئر قناة ليس قيدا، وحريم نهر ليس قيدا، النهر محياة يعني، كل هذا حريم لأي قرية محياة أو غير محياة. يعني ايه كل ده بيعلمنا؟ احنا بدأنا الدرس امس في البداية خالص، لو تذكرون من منكم كان حاضر في بداية الدرس، قلنا هذا الدرس احياء الموات يتكلم على الاراضي العامة والخاصة، وعلى الممتلكات العامة والخاصة، وعلى مزاحمات المكلفين في هذه الممتلكات العامة والخاصة، من منهم يقدم على الاخر، من له حق دون الاخر. هذا الباب معني بهذا توسع حسب نوع الكتاب، حسب طول الكتاب وقصره وتوسطه. تتكلم على المزاحمة في المساجد، المزاحمة في الشوارع، المزاحمة في الطرقات، المزاحمة في الأسواق، المزاحمة في الأراضي، وهكذا. احنا هنا على قدر هذا الكتاب المتوسط نتكلم على أقل متوسط، حتى نتكلم على المزاحمة في الأراضي التي ليست حية، التي هي موات، والتي الأصل فيها قوله صلى الله عليه وسلم في البخاري: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، يعني أحق بها، يعني مستحق لها، يعني يملكها ومستحق لها. معنى إيه؟ يقول فهو صلى الله عليه وسلم فهو أحق بها، أحق دافع التطبيق. انتبه، أحق دافع التطبيق، حق أفعل التطبيق، ومعناه معنى أفعل التطبيق المشاركة في الصفة مع تفاضل أحدهم على الآخر. فلان أطول من فلان، يعني كلاهما طويل ولكن واحد أطول من الآخر، فلان أشجع من فلان، كلاهما شجاع وواحد أشجع من الآخر، باشتراك في الصفة مع تفاضل أحدهما على الآخر. فهنا حيث يقول: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. فما معنى أحق هنا؟ بس كلام بيقول ايه عند اي منازع فيش منازع له ولو هو اذا سبق اليها يبقى في منازع ما هو الحال ان انا اما هنروح مع بعض اذا الاحياء اشتركنا فيه سويا واما انا سبقتك فانا احق منك انا احييك وانت الاحيي يبقى انا احق منك او لا الحديث يقول فهو احق بها انا سبق واحييت وانت لم انت تاخرت عني جئت تحيي فوجدت فلانا قد احيا قبلك فهل الذي احيا قبلك احق منك لا احنا قلنا يا اخواننا احق بافعل تفضيل ومعناها المشاركة في الصفة مشاركة في الصفة مع مفاضلة احدهم عن الاخر استاذ طارق احنا مش شركاء احنا شركاء لما نحيي لا فهي ثم هي لكم مني ايها المسلمين لكم لو كان لكم من غير احياء يبقى مش محتاج احياء هو لكم مني ايها المسلمون يعني اذا احيتموها ده دعوه للاحياء دعوه الى تعمير الارض لكن هنا انا امتلك الارض من مغرض من بنو احياء لا بد من احياء احياء المواد تفضل يعني ما اخص معناها اشتراك في الخصوصيه الروايه وضحت فرق في روايه فهي لا يعني ايه صح يعني يعني ايه كلمه احق فصل لي كلمه احق فصل لي كلمه احق احق افعل تفضيل تعني المشاركه في الصفه وهو الحق مع المفاضله يعني انت احييت وانا ما احييتش فاحنا الاثنين لنا الحق بس انت حقك اكبر من حقي اجل ايوه هذه الاجابه احسنت ان افعل تفضيل ليس على بابها بس ولذلك فسرتها من الروايه الاخرى اي فهو مستحق لها كما في روايه فهي له الروايه الاخرى فسرت ان افعل تفضيل ليس على بابها يبقى ما تقوليش بقى ان في مشاركه هنا تبارك الله احسن الخالقين وفي خالق غير الله يبقى افعل تفضيل ليس على بابها خلاص يبقى هنا الإجابة أفعل تفضيلات على بابي لأن الذي أحيا هو صاحب الحق الوحيد ولا يشاركه في حق في هذا الحق أحد يبقى أفعل تفضيلات على بابي لأن أفعل تفضيل لو على بابها يبقى كلاهما له حق وأحدهما أفضل في الحق من الآخر أو أبين أو أعلى في الحق من الآخر في حين الغير المحيي ليس له حق أصلا خلاص يبقى أفعل تفضيلات على بابي ولذلك قال اي فهو مستحق لها يعني بيقول لي افعل التفضيل مش على بابها ده معنى كده لما بيقول لي اي فهو مستحق لها يعني افعل التفضيل ليست على بابها مش كنت تصدقني ده في روايه اخرى بتقول كده قال فهي له والحديث وروايات الحديث يفسر بعضها بعضا كما ان القران يفسر بعضه بعضا خلاص